السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ربنا اختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وانفردنا عنا يا رب العالمين. وحييكم أولا بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع بإذن الله عز وجل حصصنا مع شرح الأرهومية للإمام أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاري رحمه الله وجميع موتى المسلمين. كنا نتحدث قبل إن شاء الله على علامات الجزم، على علامتي الجزم. قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات. اللهم آمين وإياكم ثم الفاضلة أم البنين. قلنا الجزم هو العلامة الرابعة للإعراب. الجزم هو العلامة الرابعة للإعراب. لذلك قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. والأصل هو السكون، وللجزم علامتان السكون والحذف. والأصل هو ماذا؟ هو السكون. والجزم لا يدخل في الأسماء ولا يدخل في الفعل الماضي ولا يدخل في فعل الأمر ولا يدخل في الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، وإنما يدخل في الفعل المضارع بشروط. ولهذا قال المصنف رحمه الله: الجزم يكون في الفعل المضارع غير المبني وله علامتان، وله علامتان السكون والحذف. لذلك قال المصنف: وللجزم علامتان السكون والحذف. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع السكون. فقال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع صحيح الآخر. قول المصنف رحمه الله: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل، في الفعل. قال المصنف في الفعل، خرج به ماذا؟ خرج به الاسم. خرج به ماذا؟ خرج به الاسم. والمضارع خرج به ماذا؟ في الفعل المضارع، لما قال في الفعل المضارع خرج به الأمر والماضي، خرج به ماذا؟ الأمر، الفعل الأمر، وفعل ماذا؟ وفعل الماضي. وقول المصنف رحمه الله في الفعل المضارع الصحيح إلى آخر، خرج به ماذا؟ خرج به المعتل الآخر، لأنه سيأتي حكمه. لكن لا بد لنا أن نضيف الفعل المضارع غير المبني، غير المبني الصحيح الآخر. إذن فلو قلنا مثلا: لا يقومن زيد، لا ناهية، يقومن فعل مضارع ولم يجزم، مع أن لا ناهية تجزم. لماذا لم يجزم؟ لأنه مبني. إذن لا بد من الإضافة في الفعل المضارع الصحيح الآخر غير ماذا؟ غير المبني. مثاله أن نقول: لم يقم زيد، لم يقم زيد. يقم لم، أداة جزم، حرف نفي وجزم. يقوم فعل مضارع صحيح الآخر، ولهذا ماذا؟ ولهذا جزم، جزم بماذا؟ بالسكون، لأن المصنف قال رحمه الله ولجزم علامتان السكون. فأما السكون فيكون علامة للجزم في ماذا؟ في الفعل خرج به الاسم، المضارع خرج به الأمر والماضي، الصحيح الآخر خرج به ماذا؟ خرج به المعتل الآخر. واضح؟ والأمثلة كثيرة، والقاعدة الآن واضحة إن شاء الله. إذن ثم ننتقل إلى الموضع الثاني وهو الحذف، موضعين، موضع الحذف. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل مضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأما الفعل مضارع المعتل الآخر هو الذي آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة معلومة، الألف المفتوح ماذا؟ المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ماذا؟ ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. إذن كل فعل مضارع آخره ألف أو واو أو ياء فإنه يجزم بحذف الألف أو الواو أو الياء. مثلا نأخذ الفعل يرضى، رضي يرضى في الفعل المضارع، أدخلي عليها الجازم فنقول ماذا؟ لم يرضى أم لم يرضى. هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ لم يرضى. نعم هذه هي العبارة الصحيحة، لم يرضى. لو سمعت مثلا قائلة قالت في قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، هذا خطأ، لأن الفعل يرى معتل وهو مجزوم، فيجزم بماذا؟ فيجزم بحذف ماذا؟ بحذف حرف العلة فيقال يرى. واضح؟ نعم. إذن إذا كان آخر الفعل ياء فإنه يجزم بحذف الياء، مثل يقضي. وقد ورد في القرآن الكريم في سورة عبث كلا لما يقضي ما أمره، يقضي لما حرف جزم، يقضي لم يقل يقضي، حذف الياء لأنه معتل بماذا؟ بالياء، فتحذف عند الجزم. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وجميع المسلمين ونفعنا بعلومهم. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع ماذا؟ المعتل الآخر. واضح؟ ألم يأن للذين آمنوا، يأني ولما ياتهم واضح. كذلك أيضا مثال الواو قوله تعالى يدعو معتل بالواو، إذا جزمته احذف ماذا؟ احذف الواو وتبقى الضمة. قال تعالى ومن يدعو مع الله، واضح؟ تدعو حذف الواو لأنه دخل عليه ماذا؟ فلا تدعو مع الله، دخل عليها ماذا؟ دخل عليها جازم. وإذا دخل على الفعل المضارع جازم وهو معتل الآخر حذف حرف العلة وبقيت الحركة قبله دليلا عليها. كذلك يغزو، فلان لم يغزو دون واو، والضمة تبقى دليلا على ماذا؟ على الواو. إذا عرفنا القاعدة الآن، كل فعل مضارع معتل الآخر بألف أو واو أو ياء فإنه إذا جزم يجب حذف حرف العلة، واضح؟ ويبقى ما قبله على ما هو عليه، وإن كان المحذوف الألف يبقى مفتوحا، وإن كان معتلا بالواو يبقى ماذا؟ يبقى مضموما، وإن كان معتلا بالياء يبقى ماذا؟ يبقى مكسورا، واضح؟ إذن نعرب المعتل بالألف كقوله تعالى ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، لم حرف نفي وقلب وجزم، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، واضح؟ مثال الواو، فلا تدعو، لا ناهية تدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. كذلك أيضا كلا لما يقض ما أمره، لما حذف نفي وجزم وقلب، يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. انتهينا من الإعراب، وهذا حكم إعراب المعتل بأحد حروف العلة، واضح؟ وهناك في القرآن الكريم سندعو الزبانية، هناك أفعال جزمت، ولكن هذا تبعا للرسم المصحف، جزمت بدون أداة جزم، ويم هناك بيتان سأستحضرهم إن شاء الله تبارك وتعالى ونكتبهم إن شاء الله، وهكا واو سقطت في الرسم، ويمحو في حميم ومع وصالح، ومنها أيضا سندعو الزبانية، يعني بدون أداة جزم. نعم، إذا ننتقل إلى موضع ثاني، لما قرأ المصنف ولجزم علامة السكون وحذف، فأما السكون فيكون علامة لجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة لجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وفي الأفعال الخمسة، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، وفي الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ وقد مر بنا أن ذكرنا الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ نعم، يفعلان، يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، هذه أيضا تجزم بماذا؟ تجزم بحذف النون، تجزم بحذف النون. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا، لم حرف نفي وجزم وقلب، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. كذلك أيضا ونقول لم يقوما، لم حرف نفي وجزم وقلب، يقوما فعل مضارع مجزوم بلم، ما علامة جزمه فيه؟ علامة جزمه هو ماذا؟ هو حذف النون والألف فاعل. ونقول مثلا للمرأة، أو تقول المرأة تخاطب مثلا بنتها لم تقومي، وأصلها تقومين، لكن لما دخل عليها الجازم حذفت النون، فنقول في إعرابها لم حرف نفي وجزم وقلب، تقومي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والياء فاعل. واضح؟ إذن بماذا تجزم الأفعال الخمسة؟ بماذا تجزم الأفعال الخمسة؟ بحذف النون. والمعتل بالألف بحذف الألف، المعتل بالياء بحذف ماذا؟ بحذف الياء، المعتل بالواو بحذف الواو. مثال المعتل بالألف: لم يسعى، أصله يسعى، واضح؟ لم ينتهي حرف نفي وجزم وقلب، ينتهي فعل مضارع مجزوم به وعلامة جزمه حذف النون. والأمثلة كثيرة بإذن الله. كذلك أيضا: لم يقوم، فعل مضارع مجزوم وعلامة حذف النون والألف فاعل. لم تقومي، إذا القاعدة واضحة إن شاء الله. إذن بارك الله فيكم إن شاء الله. إذن واضح ما قال المصلف: والجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع.